كل الذي يجري على العبد تقدير، ربي على خلقه قديم قدرها. كل الذي يجري على العبد تقدير، ربي على خلقه قديم قدرها. سار القلم باللوح بأمر وتدبير، بأمر الولي خط القلم في سطرها. ما قدر المولى على العبد بيصير، لابد ما تفقد عيون بصرها. كل على هالدار بقدامه يسير، واخر ما رد حفرة من حفرها. كل على هالدار بقدامه يسير، واخر ما رد حفرة من حفرها. لو كنت في شم الجبال الشواهير، أو كنت في ضب المياه بحرها. علم الفاني قدر الفكر تكدير، والدمع من عيني تزايد مطرها. مات الفهد سيد الرجال المناعيم، فهد الجزيل وغاب عنها قمرها. مات الفهد سيد الرجال المناعي، فهد الجزي وغاب عنها قمرها. مرحومي اللي بالعدل ما مشى غير نهج الشريعة سائر في أثرها. مرحومي اللي بالعدل ما مشى غير نهج الشريعة سائر في أثرها. مرحومي اللي بالعدل ما مشى غير نهج الشريعة سائر في أثرها. يا خادم البيتين، يا خادم البيتين، يا خادم البيتين، يا خادم البيتين. في خدمة البيتين سباك إلى الغير، محد فعل فعله ولحد حصرها. الكل يشهد ما حصل منه تكسير، البدو تشهد كلها ما حضرها. في خدمة البيتين سباك إلى الغير، محد فعل فعله ولحد حصرها. الكل يشهد ما حصل منه تقصير، البدو تشهد كلها ما حضرها. يلا عسى بقبرها اليوم في خير، في روضة خضراء تفوح بزهرها. يلا عسى جنات عدن لها تصير، من نهرها يشرب ويقطف ثمرها. من حولها الولدان صفوا طوابير،